بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات والأرض ألا إلى الله تصير إخوتنا لكم الإيمان والإسلام عون طيب كريم كبار دايات بينات من السر الحكيم والتي يتلو علينا ذلكم العالم القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود علي حسن القارئ بن سعد عن القصة العربية والمعرفة الإسلامية والمقيم بأحمد مركز التقاضير في المحافظة الشرقية ندعو بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه. الظالم. ألم ترك كيف ضرب Thank you. ألم تر كيف شجرة طيبة اختلفها أصلها Oh. جهنم يصلونها وبئس المصير. خلي العرب المجيد جزاهم كده يا عم جزاهم كده. وجعلوا you ايه ما شاء الله يا ابو علي الله عليك ان شاء الله يا اخي بنزيدك الفضل قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة Yeah, I'm on it. حاجات اللي طلع ربنا يعني. وسخر لنا Thank you. الله الله الله نعم. الحمد لله Oh,